أيها الناس اسمعوا وانصتوا واعلموا أن الكلام محرم حرام كالسلم أمامكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً وسلامًا تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدونا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عباد الله، ونحن نعيش مرحلة التصعيد الكبرى التي لم يشهد العالم لها مثيلا، تصعيد على كل الجبهات من قوى العدوان يصعدون بكل ما أوتوا من قوة بعد أن أحيطت بكل أوراقهم وأحرقت كل أوراقهم. ها هم الآن يصعدون بأشد ما يكون، فليصعدوا، فإن الناس واثقون بوعد الله وواثقون بتمكين الله وواثقون بنصر الله. إلى أين العدوان؟ ما هي معركتهم التي يعتمدون اليوم عليها؟ لا شك أنكم تتابعون الأحداث وأنهم يعتمدون على الساحل الغربي المتنفس لأهل اليمن 23 مليون، يريدون أن يطبقوا عليه. لكن سنة الله في الكون واحدة، سنة الله هي زوال الظالمين ونصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما هي طبيعة المعركة القادمة؟ ما هي ملامحها؟ إن ملامحها لا تقتصر على اليمن فحسب، إن ملامحها تتعدى الجغرافيا بل وتتعدى المنطقة بأكملها. ملامحها أقرأها عليكم من كتاب الله عز وجل. ماذا يجب علينا أن نعمل؟ تعالوا إلى ما حكاه الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام. نحن مشكلتنا مع القرآن أننا عندما نقرأ القرآن لا نقرأه بأنه كتاب الله الذي أنزله وأنه وعد الله. بعض الناس يقرأ القرآن على أنها جريدة والعياذ بالله، مع أنه وعد ممكن لما قلنا أن صالح مرة أن علي صالح لا بد أن ينزل الهلاك به لم يكن ذلك من أي باب إنما قراءة لقول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم لما نعرفه من كتاب الله ومن سنن الله عز وجل هذا على مستوى الداخلي أما على مستوى المعركة بأكملها فإننا لا بد أن نستعيد قراءة القرآن فنعرف طبيعة المتغيرات وطبيعة المعارك ها هو موسى عليه السلام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى عليه السلام استطاع أن يعادل معركة الصراع مع فرعون كانت معركة الصراع مع فرعون أن فرعون يتمكن على بني إسرائيل وقد تمكن لكن موسى استطاع أن يوازن المعادلة فجعل من بني إسرائيل قوة واستعاد موسى موقع القيادة إذا وجدت القيادة القيادة الحكيمة الربانية هذه القيادة هي بوابة الانتصار وما دامت معنا قيادة مثل قيادة السيد عبد الملك فلا بد أن نصر الله قادم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم هي نعمة القيادة التي تعرف متى تأمر متى تنهى ماذا تريد فموسى عليه السلام استطاع أن يوازن المعركة مع فرعون ولذلك قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله لأن المدد من الله والنصر من الله والغوث من الله والاستعانة بالله واصبروا على ما تواجهون من تحديات على ما تواجهون من مؤامرات على ما تواجهون من قتل ها هم يقتلوننا ها هم بطائراتهم يرسلون الحمم علينا واصبروا ثم أشار موسى إلى النصر القادم إلى النصر القادم الذي لا بد أن نراه هذه الإشارة ليست لبني إسرائيل وحدهم هي لكل العالم ولكل من سار في طريق الله موسى عليه السلام يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده هذه سنة قائمة في أرض الله إن الأرض لله ليست لجماعة ولا لشخص ولا لآل سعود ولا لأمريكا ولا لآل زايد ولا لإسرائيل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده لا يمكن لهؤلاء أن يخلدون لا يمكن أن يخلد بنو سعود ولا إسرائيل ولا أمريكا إن الأرض لله هذه سنة الله في الأرض لا بد أن نعيها فما دمنا مع الله فإن الأرض لله يورثها يسقط الظالمين ويورثكموها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الأمور بعواقبها الأمور بنهاياتها لا تنظر إلى بني سعود وهم يعملون ويصنعون ما يصنعون العاقبة للمتقين العاقبة للمجاهدين العاقبة للمؤمنين العاقبة للصابرين هذا وعد الله الذي وعد قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا هم الآن يعيشون ضعفا أمام عدوهم أمام فرعون وإذا بموسى ينفخ الروح فيهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم موسى ينظر إلى النصر الذي يراه أمام عينه نحن والله لننظر إلى النصر أمام أعيننا كأننا نراه قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم أن يهلك آل سعود وما ذلك على الله بعزيز، أو أن يهلك إسرائيل وآل زايد ويورثكم الأرض. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أن يهلكوا ويستخلفكم في الأرض. هي خطوتين، هما خطوتان، الخطوة الأولى هلاك الظالمين، والخطوة الثانية أن يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، كيف تصنعون في أرض الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين يظنون أن عتادهم وعتاد آل سعود وعتاد أمريكا بالقوي ليس أمام قوة الإيمان شيء يهزمه، ولذلك ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى أوحى في نهاية المطاف. معركة الساحل هي المعركة المصيرية للمنطقة بأكملها، وليست لليمن فحسب. هم الآن يحشدون أكثر من 10 ألوية أو 12 لواء في الساحل الغربي وأكثر، هم يحشدون، فليحشدوا، فليأتوا بإمكاناتهم. وهناك تداعيات وتدارسات في الكونغرس، في الكونغرس الأمريكي، أن تتدخل أمريكا مباشرة، ويا ليتها تدخل، يا ليتنا نقتل ما لنزهم بعد أن دمرنا طائراتهم وصواريخهم ومجنزراتهم، بعد أن قام هذا المارد اليمني الحافي ليدوس على فخر الصناعة الأمريكية. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هناك انسدت الطرق أمام موسى عليه السلام من أن يعيد فرعون إليه، وقوم فرعون قد تغطرسوا. فقال الله عز وجل: يا موسى أسر بعبادي إنكم متبعون، هؤلاء أقبياء، هؤلاء حمقى، اعرفوا أن عدوكم أحمق وغبي ويسير إلى خاتمته وإلى نهايته، إنكم متبعون. الله يرسم الخارطة ويرسم المعركة ويرسم الطريق، إنكم متبعون. السؤال: هل يمكن أن يصل العدو وأن يحارب على مستوى الحديدة؟ هم مغفلون، هم لا يعقلون. نعم سيصلون، لكن سيصلون إلى حتفهم، سيصلون إلى هزيمتهم. إنكم متبعون، سيلحقونكم، سيتبعونكم. لو كان مع فرعون عقل لما تبع بني إسرائيل، لو كان هؤلاء معهم عقل لما شنوا علينا الحروب. إنكم متبعون، قال كلا، بران على قلوبهم. الله يرسم خط المعركة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ستأتي النصر وسيأتي النصر من حيث لا تشعرون إذا استمديتم قوتكم من الله عز وجل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، سيتبعونكم، سيلحقونكم. هم يقولون أننا لا نحاصر الحديدة، وفي الحقيقة لم تدخل سفينة واحدة إلى ميناء الحديدة. الذي يحصل أننا أمام معركة مصيرية، والنصر بإذن الله مع المؤمنين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، بدأ فرعون يحشر، يجمع، يحشد أنصاره، وبدأت أمريكا تحشر، وبدأ آل سعود ينشرون ويأتون بمصر والجنجويد والبنغال. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هؤلاء شرذمة، هم مجموعة قليلون. من أنصار الله يقولون هكذا؟ هؤلاء الحوثيون أو اليمنيون أو أنصار الله لا يمثلون شيئا في الخارطة. هؤلاء شرذمة قليلون، هؤلاء حفاة ليس معهم شيء، لكن الحفاة مرغوا أنف أمريكا بسلاليمهم سلم وإذا بالسلم يقتحم المواقع واللاعة تدمر المدرعات والمدمرات الأمريكية بولاعة بسلم بأبسط الأشياء بقش. قالوا في كليات اليوم لم نرى معركة في الأرض كمعركة كما يحصل في اليمن. الإبرامز الأمريكي تحرق بقليل من القش والكراتين بولاعة ومعركة تدار بسلالم وفي الجو يسقطون F-16 والطائرات البريطانية وطائرات التجسس وفي البحر يسقطون ويدمرون البوارج الأمريكية وهناك ما هو أشد وأنكى. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون هم قليلون هؤلاء يظنون أن أهل اليمن بأكملهم ماذا يمثلون لو أثنيناهم بأكملهم وإنهم لنا لغائضون. صحيح فرعون يقول هذا وأمريكا تقول هذا إنهم لنا لغائضون هم الآن يعترفون بغيظهم من رجال الله من الحفاة الذين سطروا أروع الملاحم تلك الأقدام التي وصلت إلى الجبال والصحارى والبحار تلك الأقدام هزت عروش أمريكا وإنهم لنا لغائضون. نعم نغيظهم بأبسط الأشياء نغيظ تكنولوجياتهم الحديثة ندمر آلياتهم وأساطيرهم وندمر كل ما يصنعون وما وصل عقلهم إليه من اتصالات ومن أقمار تجسسية هم يعترفون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. فرعون يقول ذلك وهذا منطق الفراعنة نحن على أشد الانتباه منهم والحذر نحن نأخذ كل أسباب الانتصار وإنا لجميع حاذرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين. موسى يسير على الخطة التي رسمها الله مشى موسى في الليل فأتبعوهم مشرقين حتى ينظروا إليهم فلما تراءى الجمعان جمع موسى ومن معه وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون. في لحظات عصيبة وشديدة إنا لمدركون هؤلاء سيصلون إلينا لكن موسى العارف بالله والواثق بالله على طريقة موسى يسير المجاهدون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا الثقة بالله والتوكل على الله بعد أن نأخذ بكل أسباب الجهاد وبكل أسباب النصر إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ربما بعض الأشياء بسيطة هذه الآلات البسيطة اليوم تدمر أعتى قوة لأمريكا عصا كان مع موسى عصا لا تساوي شيء لكن العصا غيرت المعادلات تلك الجرامل حولها المجاهدون إلى قناصات قناصات لا نستطيع أن نستوردها لا من كوريا ولا من روسيا من جرامل من أشياء بسيطة طورت. الحاجة تصنع المعجزات اضرب بعصاك بما تستطيع. نحن نعد العدة التي نستطيعها من رجال وعدة ومال وثقة وتوكل على الله. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالضوط العظيم كأنه جبل عظيم. ما الذي حدث؟ موسى عليه السلام مشى في ذلك البحر اليابس والبحر كما وصفه الباري سبحانه وتعالى كالضوط كالجبل. وموسى عليه السلام دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون تأصلت الجريمة فيهم، الجريمة كامنة في صدورهم، هم لا يبالون بشيخ ولا بكبير ولا بطفل ولا برجال ولا بنساء، هؤلاء قوم مجرمون. قال الفتى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. ثم قال الباري سبحانه وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين. فرعون يرى الآية أمام عينه، يرى الآية أمام عينه أن موسى تحول البحر إلى طرق، طرق البحر، الحقائق أن البحر والماء طبيعته سائلة، ما الذي جعل البحر يسكن؟ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اتركوا ساكنا، جمد السائل يتحرك، لكن فرعون ظل في طغيانه. هم يرون الآيات والمعجزات ويستمرون في مكرهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فكان كل فرق كالطوط العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. دخل فرعون، بدل أن يتوقف، بدل أن يعيد حساباته، بدل أن يعيد حساباتهم، يتوغلون في المكر وفي الجريمة وفي العداوة، والباري هو الذي يمكنهم. وأزلفنا ثم الآخرين. ولذلك هؤلاء الله يمكر بهم، الله هو الذي سينتقم منهم. وأزلفنا، أدخلنا ثم الآخرين من جند فرعون، فليأتوا بحشودهم إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر إذا ما اشتعل نارا بسفنهم وبوارجهم وطائراتهم ومجنديهم، فإنه سيحصل ذلك. وأزلفنا ثم الآخرين. والنصر بإذن الله سيكون كما وعد الله عز وجل، فقال: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وإذا بالبحر يرجع على ما كان عليه، وتتلاطم أمواجه، ويغرق فرعون وبحاره وجنده، كما ستغرق أمريكا في وحل اليمن وفي وحل باب المندب وفي وحل البحر الأحمر. هذا البحر هو مضيق شديد، لم يستخدمه القادة إلى اليوم، مع أننا كنا نستطيع أن نستخدمه من قبل 3 سنوات، لكن لعلهم يرجعون، لعلهم يحذرون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. أولا، الباري عز وجل في كل الآيات يوضح طبيعة الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أولا بين، نبين، وأنزلنا الكتاب ليقوم الناس بالقسط. إذا لم يرتجعوا بالآيات والمواعظ والخطب والآيات الزاجرة التي أمام أعينهم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الذي لا يذكر ولا يتذكر بالقرآن ولا يرتدع بالآيات سيرتدع بالحديد. السيف لا يرده إلا السيف، والنار لا تردها إلا النار، والجماجم لا تسقطها إلا الجماجم، الدم بالدم والسيف بالسيف، والمنشأة بالمنشأة، والبحر بالبحر. والباري عز وجل قال: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، سيغرقون في بحرهم وفي البحر سيغرقون وسيندمون، لكن الواجب علينا أن نقاتل في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قاتل، حرض، وحرض المؤمنين على القتال. لابد أن نشد سواعدنا ونذهب للجبهات، نقاتل في سبيل الله، ولا ننتظر بمعجزة كمعجزة موسى، لا ننتظر إلا لما تعطيه سواعدنا، فإذا علم الله صدق قلوبنا سننتصر عليهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أسأل الله النصر المبين والفتح القادم العظيم، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون الأكارم، حينما تحدث الباري عن فرعون قال الباري فيهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم تحدث الباري عن فرعون فقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة في الدنيا، أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هؤلاء أتبعوا بلعنات، آل سعود عليهم لعنات، وأمريكا عليها لعنات، وأتبعوا في هذه لعنة في الدنيا لعنة، هم الآن في لعنتهم في طردهم من رحمة الله يعيشون. المتغيرات القادمة هي التي تجعلنا نثق بالله. من كان يصدق أن السعودية تتخاصم مع قطر إلى درجة المكيدة، إلى درجة القطيعة؟ مصر اليوم في خصام مع السودان، والسودان اليوم ما عاد يثني أين يرسل مرتزقته إلى هنا، مع أرتيريا، مع مصر، في كل مكان يتخبطون. متغيرات عجيبة في المنطقة تنبئكم بأن النصر لكم، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. آل سعود فيما بينهم مختلفون. اليوم آل سعود مع دول المنطقة في الخليج بأكملها مختلفون. اليوم آل سعود مع عمان بدأ الخلاف، مع الكويت بدأ الخلاف، سيأتي الخلاف قريب ما بين آل سعود وآل زايد، سيأتي قريب جدا، لأن سنة الله هذه سنة الله، سنة الله ومن ولن تجد لسنة الله تبديلا. خلاف بين آل سعود داخل آل سعود وآل سعود، وبين آل زايد وآل زايد، وبين آل سعود وآل زايد، وبين أمريكا وآل سعود. المراحل متغيرة، لكن أن نثق بنصر الله وأن نسدد الضربات، تلك الضربات الموجعة التي تهزم الأعداء. النبي صلى الله عليه وعلى آله حينما تقدم علي يوم الخندق وضرب عمرو بن عبدود، ضربه بضربة علي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. عبادة الثقلين ضربة نوعية مسددة، تلك الضربات المسددة جواً براً بحراً أرضاً على مستوى السلالم، هذه الضربات يتلقاها العدو بأشد ما يكون من الخوف والذعر. الله غالب على أمره، المهم أن نتحرك. ما الذي فعلنا؟ ما الذي تحركت أنت؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هم يقاتلوننا كافة، فعلينا أن نقاتلهم كافة، رجالا نساء أطفالا. لو تمادى العدوان فعلى الرجال و والنساء والأطفال أن يأخذوا السلاح ويقاتلوهم، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. نشبشراكم أنكم تقاتلون أئمة الكفر، وتعتبر إسرائيل أن معركة اليمن هي معركتها، هكذا صرحت إسرائيل وهكذا أمريكا أن معركة اليمن الآن. قالوا أن أنصار الله والشعب اليمني في قوة مضطردة وازدياد، فلا بد أن نقف أمامهم، هم الآن يواجهوننا. والباري يقول لنا وقاتلوا أئمة الكفر، أئمة الكفر، فلنحمد الله أننا نقاتل أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل وآل سعود الذين أشاعوا كل الإرهاب في المنطقة وآل زايد. لا بد أن يصنع كل واحد متغير، يستطيع الواحد منكم أن يصنع متغيرا بأكمله. النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية كان بند من البنود أن من جاء من قريش إلى النبي مسلما يرده النبي، ومن ارتد من محمد من دين محمد وذهب إلى قريش لا ترده قريش. هذا البند كان ثقيلا على المسلمين شديد الوطأة، كيف أن مسلما يأتي فنرده، ولو رجع أحدهم لا يرد. بعض المسلمين ازداد ألما. جاء أبو بصير، عتبة ابن أسيد أبو بصير جاء إلى النبي في صلح الحديبية مسلما مؤمنا، وهاجر من مكة إلى المدينة، وإذا برجلين من قريش يتبعانه. يا محمد، العهد بيننا وبينك أن من آمن من قريش يجب أن ترده إلينا. فقال النبي يا أبا بصير إن بيننا وبين القوم ما قد عرفت من العهود، وإننا لا نخدم، فارجع معهم، ارجع معهم، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. تأملوا ماذا سيكون موقف أبو بصير. أتردني يا رسول الله؟ إنا أعطينا القوم العهد والمواثيق. هو بين توجيه رسول الله وبين الفتنة من قريش، رجع مع الرجلين. في الطريق استطاع أن يصنع ما لم يخطر على بال، أخذ سيف أحدهم وقتل أحد الرجال، ثم انطلق حول الثاني ففر الثاني وأخذ السيف ولم يعد إلى المدينة حتى لا يحرج رسول الله. خرج من المدينة وأرسل للنبي رسالة: يا رسول الله برئت ذمتك واعتقني الله. أنت يا رسول الله برئت ذمتك، أنت رددتني واعتقني الله. أخذ السيف، جاء الرجل إلى النبي. ما يفعل له النبي؟ الرجل أبو بصير خارج المدينة، أدرك النبي أن هذا الرجل عجيب، كل واحد يستطيع أن يصنع بالعدو ما لا يفكر، لو استطاع أن يستنفد قدراته وطاقاته. فقال النبي: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. فسمع المؤمنون من مكة كلمة النبي فالتقطوها. أبو بصير ماذا فعل؟ لم يرجع إلى المدينة حرصا على عهد النبي، وذهب إلى طريق البحر في الساحل، وجاء المسلمون معه من كل مكان الذين يريدون الهجرة، فكانوا يسددون ضربات اقتصادية على قريش وعلى قوافل قريش، يسددون الضربات على قوافل قريش ضربة بعد ضربة وقافلة بعد قافلة. هم في طريق قريش، لا هم في المدينة ولا هم في مكة، وسددوا ضربات معنوية قاتلة على قريش، حتى جاءت قريش إلى رسول الله بجاه الله: يا محمد، يا محمد، يا رسول الله، رد هؤلاء إليك، ومن جاء مسلما من مكة فلا نرده ولا نطالب به، فليأتوا إليك. وأسقط الشرط، من جاء من قريش إلى محمد أن يرد أسقط الشرط. فأرسل النبي رسالته إلى أبي بصير أن حياك الله وبيض الله وجهك يا أبا بصير، بيض الله وجهك في الدنيا والآخرة، عدت أنت وأتباعك إلى المدينة. وصلت رسالة النبي، وكان أبو بصير في لحظات الموت يلفظ أنفاسه واحدة بعد الأخرى من جراح أصيبها في بعض الغزوات، فأخذ كتاب رسول الله وهو يلفظ أنفاسه قرأ رسالة النبي: بيض الله وجهك يا أبا بصير، بيض الله وجهك. قرأ الرسالة وضمها إلى صدره ومات في ساعته. قام بعض أصحابه دفنه في شاطئ البحر، وما أعظم أن يدفن بعض الشهداء في ثكناتهم، في موقع استشهادهم، في مكان قتالهم، في منبر صراعهم. ودفن في ذلك المكان، في مكان الجهاد دفن، ودفن معه كتاب رسول الله ليأتي له شافعا يوم القيامة. هؤلاء يسددون ضربات معنوية قاتلة. نحرك طاقاتنا ونحرك قدراتنا، كل واحد معه طاقة كامنة لا يتبلد بها في مكانه أو في بيته، نتحرك للجبهات لعل الله أن يرزقنا الشهادة كمثل أبي بصير، ونكون بصراء في ديننا ودنيانا. الخزي كل الخزي لأمريكا، والنصر بإذن الله معنا. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة، وعلى الحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم ثبت رمي المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم نكل بهم عدوهم. اللهم وثبت السيد القائد عبد الملك بتثبيتك، اللهم سدده بتسديدك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظ المجاهدين، اللهم وارحم الشهداء، اللهم وداوي الجرحى، اللهم واحفظ الأسرى، اللهم واحفظ بلادنا، واجعل النصر لنا والعاقبة لنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين. اللهم احفظ عدتنا وخاصتنا في الأمور كلها.